والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الأصول المختلف فيها أربعة. الثاني قول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على القياس ويخص به العام، وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين، وقيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للحديثين المشهورين. لنا على العموم أصحابي كالنجوم، وخص في الصحابي بدليل قالوا غير معصوم فالعام والقياس أولى. قلنا كذا المجتهد، ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل. وقوله أخص من العموم، وقوله أخص من العموم فيقدم. هذا هو الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها على ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قول الصحابي. وقول الصحابي فيه تفصيل عند المحققين من العلماء رحمهم الله. ونظرا لأن هذا الكتاب من الكتب المختصرة، فإن المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا التفصيل ولم يذكره، وإنما ذكر القول المختار وذكر محل الخلاف، مشيرا إلى أن هناك من الأقوال ما لا خلاف فيه. فقال قول صحابي لم يظهر له مخالف، هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن قول الصحابي الذي ظهر له مخالف في عصره ليس مما نحن فيه، ليس مما نحن فيه، بل محل الخلاف قول الصحابي الذي ظهر واشتهر ولم يظهر له مخالف من الصحابة، هل يعد دليلا من الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الفقهية أو لا يعد دليلا؟ وأيضا لا بد أن نقول إن قول الصحابي بعامة ينقسم إلى قسمين: قسم لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وقسم للرأي والاجتهاد فيه مجال. فالقسم الذي لا مجال للاجتهاد فيه هو ما يذكره الصحابي مشيرا فيه إلى أمر لا يمكن أن يعلم بالاجتهاد، فيحمل ذلك على أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أنه متلقا عن الشرع، كما لو ذكر الصحابي كفارة من الكفارات أو ذكر نصابا من الأنصبة التي تجب فيها الزكاة في بعض الأموال ونحو ذلك، أو ذكر وصفا للجنة أو ذكر وصفا للنار ونحو ذلك، مما لا يتصور أن يكون هذا حاصلا عن اجتهاد واستنباط، فإن هذا على ما يقول العلماء رحمهم الله حكمه ماذا؟ حكم الحديث المرفوع، لأن الصحابي إما أن يصرح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق من الطرق المتقدم ذكرها أو التي يستنبط منه الرفع، كما في قوله أمرنا ونهينا، كما في قول الصحابي أمرنا ونهينا، فإنه يحمل على أن الآمر والناهي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يكن على هذه الشاكلة وكان مما يمكن أن يكون بالرأي والاجتهاد، فإن هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. إذا نخلص من ذلك إلى عدد من الأمور. الأمر الأول أن قول الصحابي الذي ليس مما يعلم بالاجتهاد له حكم ماذا؟ له حكم الحديث المرفوع، فهذا ليس مما نحن فيه. والأمر الثاني أن محل الخلاف هو قول الصحابي الذي للاجتهاد فيه مساغ، يعني مما يمكن أن يكون هذا القول ناتجا عن اجتهاد واستنباط. الأمر الثالث أن قول الصحابي هذا إما أن يشتهر وينتشر ولا يظهر له مخالف، أو أن يظهر له مخالف، فإن ظهر له مخالف فليس مما نحن فيه. قول اجتهادي ظهر له مخالف فليس بحجة إلا أن يترجح على غيره بدليل. أما محط الخلاف فهو قول الصحابي المبني على الاجتهاد الذي لم يظهر له مخالف من الصحابة، هذا هو الدليل الثالث، الدليل الثاني من الأدلة المختلفة فيها. فالمؤلف رحمه الله وكثير من العلماء يرون أنه الحجة يقدم على القياس، يعني لو تعارض قول الصحابي، لو تعارض قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف مع القياس فإن قول الصحابي حينئذ يقدم على ماذا؟ على القياس. وأيضا يخص به العام، يخصص به الدليل العام. هذا القول أيضا هو قول الإمام مالك وقول لبعض الحنفية وقول الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد، أما في مذهبه القديم فلم يقل به، وعامة المتكلمين يقولون بهذا أيضا. هذا القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ يقول بأنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وهذا يشير إلى القول الآخر الذي يقابله وهو ماذا؟ أنه ليس بحجة. يعني هذا القول يشير إلى القول الآخر الذي يقابله وهو أنه ليس بحجة. هذان قولان، أشار بالقول هذا إلى القول الآخر الذي يقابله وهو أنه ليس بحجة. وهناك قول ثالث يفصل فيقول إن كان هذا القول منسوبا للخلفاء الراشدين، منسوبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو حجة، وإن لم يكن كذلك فليس بحجة. والقول الرابع إن كان هذا القول من قول أبي بكر وعمر خاصة فهو حجة، وإلا فليس بحجة إن لم يكن كذلك. نعم، طبعا الذي يقول بأن الحجة في قول الصحابي إنما هي في قول الخلفاء الأربعة دليله الحديث عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وحض عليها وأمر بالتمسك بها وعدها من السنة. والذي يقول بأن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة دليله ماذا؟ قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم، المؤلف يستدل الآن على القول الأول الذي ذهب إليه، وهو أن قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف حجة مطلقة سواء كان من الخلفاء الأربعة أو لم يكن، بشرط ألا يظهر له مخالف. يستدل على ذلك بقوله بالقول المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم. وتكملة هذا القول بأيهم اهتديتم كافتديتم. وهذا إن ثبت فهو يعني أن الصحابة كلهم يقتدى بهم ويستن بهديهم. فإذا أخذنا وما ذاك إلا لكون أقوالهم حجة، لو لم تكن أقوالهم حجة لما جاز الاقتناء بهم ولا الاقتداء بهديهم. قال المؤلف: وخصص في الصحابي بدليل. طبعا الصحابة ليسوا جميعا من أهل الاجتهاد، أليس كذلك؟ فيهم المجتهدون وفيهم غير المجتهدين. فيقول خصص في الصحابي يعني في الصحابي غير المجتهد، يعني كونه لا يصلح أن يكون قوله لا يصلح قوله أن يكون حجة غير المجتهد بدليل، لأن غير المجتهد يقلد غيره، يقلد المجتهد، فلا يصلح هو للاقتداء به. هذا هو الدليل الذي جعلنا نقول إن الصحابي غير إن الصحابي إذا لم يكن مجتهدا مخصوص من عموم قوله القول المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم. فأصحاب جمع مضافة إلى المعرفة، الضمير أفادت ماذا؟ أفادت العموم، يعني كلهم قدوة. لكن خصصنا من ذلك الصحابي غير المجتهد لأنه عامي، والعامي مقلد وليس بمجتهد، فلا يصلح للاقتداء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وغير المجتهد ليس من أهل الذكر. نعم، هذا الدليل في الحقيقة لا يصلح للاستدلال به هنا، لأن هذا الحديث عند المحققين من العلماء لا يثبت ولا يصح، وهذا ليس طعنا في منصب الصحبة، بل هناك أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وعلى عظم منزلتهم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، حديث: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيب. هذا وغيره يدل على فضل الصحابة، لكن هذا الحديث لم يثبت عند المحققين من العلماء، وإن ورد الاستدلال به في عدد من كتب الأصول وفي غيرها من كتب العلم، وحاول بعض العلماء أن يقويه، ولكن الثابت الصحيح أنه لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. نعم. قالوا: غير معصوم فالعام والقياس أولى. من هم الذين قالوا؟ الذين نفوا أن يكون قول الصحابي حجة، أن يكون قول الصحابي دليلا من الأدلة التي يستدل بها على الأحكام. قالوا: الصحابي غير معصوم. هذا رد على من يقول بالاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قالوا: الصحابي غير معصوم فالعام والقياس أولى. أما العام فإنه دليل أصيل من أدلة الكتاب والسنة، لأنه إما أن يكون حديثا أو أن يكون آية من القرآن، فلا يعارضه رأي مجتهد. لا شك أن ما كان منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الله تبارك وتعالى فهو أثبت وأقوى وأصح من غيره. وكذلك القياس، فإن القياس يستند إلى ماذا؟ يستند إلى الأدلة الصحيحة الثابتة. فقالوا: العام والقياس أقوى من قول الصحابي، لأن العام هو قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله وقول رسوله معصومان. والقياس يستند إلى المعصوم، يستند إلى قول الله أو إلى قول رسوله عليه الصلاة والسلام. أما اجتهاد الصحابي فإنه غير معصوم، فعلى ذلك لا يصلح أن يكون دليلا يخص به العام ويرد به القياس. نعم. قلنا، يعني المؤلف رحمه الله رد على هؤلاء بقوله كذا المجتهد. المجتهد، المجتهد أيضا قوله يستند إلى ماذا؟ إلى الأدلة المعصومة، لأنه يستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويترجح الصحابة والمجتهد أيضا، المجتهد إذا اجتهد في مسألة فأفتى بها غيره، ألا يلزم المستفتي العمل بما أفتاه به المجتهد؟ يلزمه، مع احتمال أنه أخطأ في اجتهاده، أليس كذلك؟ فإذا كان المجتهد غير الصحابي قوله يجب العمل به بالنسبة لمن استفتاه، بالنسبة لمن قلده، فمن باب أولى أن يجب ذلك في حق الصحابي رضي الله عنه، لأن مرتبة الصحبة أعلى من غيرها، ولأن الصحابي فيه من المزايا ما لم يتوفر في غيره، فإن الصحابة شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحضروا الوحي وحضروا التنزيل وعرفوا الأسباب والوقائع، فهم أعلموا بأدلة الشرع وأعلموا بمقاصده من غيرهم، فاجتهادهم يقدم على اجتهاد غيرهم وقولهم مرجح على قول غيرهم. فإذا أجزنا تقليد المجتهد وأوجبنا على العامي أن يقلد مجتهدا إذا سأله فأفتاه وجب عليه العمل بما أفتاه، فمن باب أولى أن نعمل بقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، لأن غير الصحابة بالنسبة للصحابة كالعامة بالنسبة للعلماء، والصحابة منصبهم أعلى وأرفع وأشرف من غيرهم من المجتهدين. نعم. وإذا اختلف الصحابة لم يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر على القائل، بشرط ألا ينكر على القائل قوله. هذا الكلام المتقدم، الخلاف المتقدم في أي شيء الذي حكيت فيه أقوال الأربعة، في قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف. أما إذا وجد قول لصحابي ووجد قول آخر يخالفه لصحابي آخر، فإن هذا ليس كسابقه، لا يجوز لمن بعدهم من المجتهدين الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. إذا اختلف الصحابة في مسألة واشتهر الخلاف، فإنه لا يجوز للمجتهد الذي يأتي بعدهم أن يتخير، يعني أن يأخذ بقول أيهم شاء، بل لا بد له من دليل يرجح به قول بعضهم على بعض. إذا ترجح له قول بعضهم بدليل فإنه يأخذ به حينئذ، أما إذا لم يترجح له قول أحد منهم فإنه لا يجوز له أن يأخذ قول أحدهم. لماذا؟ لأنه إن فعل ذلك يكون متشهيا، يكون آخذا للحكم من غير دليل، يكون مرجحا للأقوال على بعضها بغير دليل، وهذا ما يقول عنه العلماء بأنه تحكم. التحكم هو أخذ القول، قبول القول بغير دليل، ترجيح، الترجيح بغير مرجح، الترجيح بغير مرجح، هذا هو التحكم. نعم. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر على القائل قوله. بعض العلماء قالوا يجوز للمجتهد أن يأخذ بقول من شاء من الصحابة إذا اختلفوا في مسألة من المسائل، بشرط واحد هو أن يكون الخلاف فيها سائغا، فلا تظهر نكارة قول بعض الأقوال، بعض القائلين، بحيث لا ينكر على القائل قوله. يعني لو أن بعض الصحابة قال مثلا بحل الربا أو بحل بعض أنواع الربا أو بحل مسائل العين مثلا، فأنكر عليه قوله، كما أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم رضي الله عنه بيع العينة، وكما أنكر على ابن عباس رضي الله عنه قوله بأن الربا مقصور على ربا النسيئة، على ربا النسيئة، فهذا القول لا يتساوى مع قول مع غيره. عند هؤلاء العلماء يقولون إن أمثال هذه الأقوال لا يجوز العمل بها، لأنه قد وجد من أنكر على هؤلاء أقوالهم. أما إذا وجدت هذه الأقوال بدون أن ينكر شيء منها فإن للمجتهد بعد عصر الصحابة أن يأخذ بأي هذه الأقوال شاء عند أصحاب القول الثاني. أما جمهور العلماء فإنهم يقولون لا يجوز الأخذ بأي واحد من هذه الأقوال إلا إذا وجد دليل يرجحه على غيره. نعم. لنا القياس على تعارض دليل الكتاب والسنة، ولأن أحدهما خطأ قطعا. نعم. المؤلف هنا رحمه الله يستدل على صحة قول القائلين بأنه لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بقول أي واحد من الصحابة إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل إلا بدليل يرجح هذه الأقوال على بعض. أما إذا لم يوجد دليل فإنه لا يجوز الأخذ بأحد هذه الأقوال. يقول الدليل لنا القياس على تعارض دليل الكتاب والسنة. إذا تعارض ظواهر الكتاب أو تعارضت الأحاديث أو تعارضت ظواهر الكتاب مع بعض الأحاديث فإنه لا يجوز الأخذ، معنى التعارض ماذا؟ تساوي الدليلين مع اقتضاء كل واحد منهما خلاف ما يقتضيه الآخر، هذا تعارض. فحينئذ لا يجوز العمل بواحد من هذين الدليلين إلا إذا وجد ما يرجحه على غيره. هذا في أدلة الكتاب وفي أدلة السنة، فمن باب أولى أن يكون في ماذا؟ في الأقوال المنسوبة إلى الصحابة. ثم مسألة أخرى هي أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد، والدليل على ذلك كما يذكر العلماء قوله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ثم قال تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهما، لكنه خص ما قاله سليمان عليه السلام بالفهم الصحيح وبالموافقة للحق. هذا دليل على أن الحق واحد لا يتعدد. إذن إذا كان الحق واحدا ما يقابل الحق ماذا؟ خطأ. إذن القول الآخر أو الأقوال الأخرى خطأ قطعا، لا بد أن يكون الحق في واحد من هذه الأقوال، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن نتخير بين الحق وبين غيره، لابد أن نأخذ القول الذي يسنده ويعرضه الدليل، فإنه إذا وجد ما يعضده كان هذا مرجحا له على غيره. أما إذا لم يوجد ما يرجحه على غيره فإنه يتساوى مع غيره حينئذ، ولا يمكن لنا أن نأخذ به بدون مرجح، إذ ربما أخذنا به وتبين فيما بعد أنه القول الخطأ وأن القول الذي تركناه هو القول الصواب. نعم. قالوا اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، ورجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما في ترك رجم المرأة، قلنا إنما تبوغ الأخذ بالأرجح، ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده. نعم. قالوا الذين أجازوا الأخذ بقول أي واحد من الصحابة إذا اختلفوا في مسألة من المسائل بدون مرجح، قالوا إن اختلاف الصحابة في مسألة من المسائل ينتج عنه إجماع، مؤدى هذا الإجماع أن كلا القولين أن كل واحد من القولين سائغ يجوز الأخذ به، لأن الخلاف استقر فيه، فكأن الصحابة أجمعوا على أن القولين على أنه يجوز الأخذ بكل واحد من القولين. فعلى ذلك إذا جاء من بعدهم فأخذ أحد القولين فإنه لا يخالف الإجماع، بل له دليل يدل على صحة تصرفه هذا، وهو إجماع الصحابة السكوتي على الإقرار بهذين القولين. ودليل آخر أيضا هو أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول معاذ رضي الله عنه في ترك رجم المرأة التي زنت وجاءته وهي حبلى من الزنا، فأراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يرجمها، فقال له معاذ رضي الله عنه: إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها، لأن الولد الذي في بطنها لا ذنب له، فإذا رجمت أمه قتلته. فتركها عمر رضي الله عنه حتى وضعت جنينها، ثم بعد ذلك أمر بها فرجمت. فهذا دليل على ماذا؟ على أن القول الأول سائر، ثم بعد ذلك عندما وجد القول الآخر أيضا كان القول الآخر سائغا. قلنا المؤلف رحمه الله يرد على هذا القول فيقول: إنما سوغوا الأخذ بالأرجح، يعني الصحابة إذا اختلفوا في مسألة فإنهم لا يسوغون الأخذ بكل واحد من القولين على حد سواء، وإنما يسوغون الأخذ بالدليل الأرجح أو بالقول المترجح على غيره. ومن هذا رجوع عمر رضي الله عنه، فإنه رجع عن القول الذي كان يقول به إلى قول معاذ رضي الله عنه لظهور رجحان قول معاذ على قول عمر رضي الله عنه. نعم، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الصحابة لا يسوغون، لم يجمعوا على الأخذ بأي واحد من الأقوال المختلفة المنسوبة إلى الصحابة، وإنما سوغوا الأخذ بالقول المترجح. وإذا اجتهد مجتهد في بعض الأقوال المنسوبة للصحابة فترجحت له على غيرها فإن هذا يكفي، لأن مناط التعبد غلبة الظن في الأمور الاجتهادية، فإذا غلب على ظنه صحة هذا الأمر بدليل فإنه يجب عليه العمل به حينئذ، ولا غضاضة عليه فيه حتى ولو رجح غيره من المجتهدين القول الآخر. أما عند عدم وجود مرجح فإن الأقوال تتعادل أي تتساوى، ولا يجوز الأخذ بأحدها إلا بدليل. الثالث الاستحسان، وهو اعتقاد الشيء حسنا. ثم قيل في تعريفه: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه وهو هوس، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه. وقيل: ما استحسنه المجتهد فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق، وإلا منع، وإلا منع، فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق وإلا منع، إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر فلا فرق، ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه. وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا ولا سمعيا، إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك أو لا يفيد. هذا الدليل الثالث أيضا من الأدلة المختلفة في الاحتجاج بها عند المؤلف رحمه الله وعند كثير من العلماء، وهو الاستحسان. وتلاحظون هنا أن هذه الكلمة سبقتها الألف والسين التي هي للطلب، استحسن. فالاستحسان ماذا؟ طلب الحسن أو طلب الشيء الحسن. هذا في أصل اللغة، في أصل اللغة. لكن إذا ذهبنا ننظر في كتب علماء الأصول فإننا نجد